بقول لك وانا شخصيتي انا مش محترم ولا صايع ولا مؤدب ولا ضايع، بس على اي سيستم بتسيستم مع اي متسمس. نسيت اقول لك مبسوط خلق الله كش عشان منظر العالم يخش مندو العالمي ردي من جاي جولة سادي هعمل كوكو باش عادي انا قلبي عدمو القاضي فاضي يا زول الدولار ايوه دولار مش دينار انا عملة نادرة انا خطر سيبنا البطولة للبطل ده اي فيل انتو مين ما تعرفوني بيه كنتو فين ومين شادلي الف حسن على اللي مربي شكله متكلم رشاشات مية في داري شكلي هات مناظر في وشي اتعلم كنتو الجدعان عاوز اتعلم وانا ما تجيش معاك تنجالة عارفين تاريخ وزبالة اللي عامل يروح الحالة مش لايقة فيه هدية قدامي غير على الميديا ذرات وبطنك فاضية وانا ضربتي تقيلة قاضية اكسر عيني احلى فرحة ناصف من خمار الدور تقال يا روح قلبي انت الحب محدش غيرك ساكن في القلب يا امورة ناصف من خمار شاف معاك دور ما شافهاش في دنيته ولا الثانية يقولك انت في عيونه باينه بجمال صورة مرض في عيال خبيثة اتولد اسمه النحل والفيران وقعوا بلد مع بلد الحزب لوكلو وانا شخصيتي الرزمانة تنكشني تاكل دانا مش كله بيحبنا ده الجد جيب في الهيب وسط بشكى الخطر طلع اخطر لما اعطش يشربوني مصدر من صغري وانا للنار بس رايق مش فايق دنيا رحلة طول عرض ادعاك بكرة احلى مش احلى على عادي طول ما ربك ستر انا راضي مش متضايق راحت ويا ريت ابعد ارتاحي او دنيتي تصلحي بالعكس انا روحي راحي ومشيت معاك فاكر انساكي مجنون راسي بضحك انا على نفسي ده لا انسى حالي واسمي ولا انساكي بصي اللي رافع على التلقي الحالة دي عشانك انا صري لو شفتك في سكة في تجري هوضبك رقمي عندك عاوزني رني كل طلبك وعمري ما قلي بس انت استجرأ وقولي وافرجك قاضي انا كنت فعلا هادي بس ده اخويا قاضي لو اموت علشان عادي كويس خصمه ينادى اخويا باسم وبسكينة هيكمسه في جيته شايف نفسه وده يردي مين كنت بشرب دراجز منها رن تليفون اخويا ابن امي قال لي خصمي نفسه يشوف ده نار عليا في جيته جاي قامس بسكينة حفيه امي شلت الضربة بيديا خطرتنا تغفيلة جت فيا بس انا عوار خوجة مش سكينة وصدادة هنزل ومش هتراضى غير وانا مموت سادة يا يقتلني شفته في نص كلمة خطفته وفي وشه طق خبط الكينج كونج نسفته لقيته هاجمني شد صوتي وبيديني نار دلته وقمت بسلاحي كابي دفع قلبه لقيت سلاحي غالي وانا مش داري وقع ميت فوق من الصار مثلك مش بكيف على فكرة ده شيطاني ساب لي في حياتي ذكرى جالا داري انا مش غاوي اجينا في حبسة وفي زنزانة لو اخوك يقضي بامانة هتعمل ايه احكم عليا باللي تقوله القاضي حس نقوله حكمي مش اجرى اشيله تشكر يا بي هعدي اخي لو شافني في حكاية يقلب الخناقة فجأة لجناية مش بيرحم اللي يجي معايا يا بيحارب زي برضو لو اشوفه بيعارب انزل انا قبله بتعالي اخصمه بيخشه في مهالي ده اخويا يا مداري اشقي الرمل طلعت حي وان جت ذخيرة نووية اعظم رملة قوية عالدنيا دي ده مسدل نصيف من خمار الجندي بيدوس على اللي جندي قدامه عتهرتي لا تصبح ضحية هي مليتش وما يجش اعداء طول حياته ثابت على مبدأه كل كلمة بتثبت اخلاقه مش كلام في الهوى بيقولوا في بكوس عايشين اسد من غير ما تسأل وتعرفني مروان الحرف وش جارح ملايين ونور الليل تارس على اي اخصم كابس فرحان ومهني الفارس ربك علشان حارس من اي عين رجولة فوزي الزوز رجولة من وانت في الطفولة رجولته طالحة الاولى ما بين ملايين خالد اللي بيسمه لحصان قلبه ميت ويده خرصان صلاح عمر رمز الجدعانة من زمان متعان صلاح علام الرجل النار بدا الى اجنبي برا في هجر نسألك لأخويا بزخرة حضرة دك ده عراجل عرفونا الناس وبيحبونا حمودي خلق فيونا شمس النسيف يا مجازي كلمات نووي في كوكبي مندول عالمي عالمي واحمدي خضر عالي اخر ختام بسلامي عالدنيا دي